تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعة، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمه، إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد، وسيأتي الشرع إنما يكون موضع السجود. وقول المؤلف: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق. فإذا سلم ظانا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره، لأنه سلم من ركعتين وهو يريد الأربع فيتم ويسجد السهو. وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناس أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق، لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض. فصار المسلم قبل تمام الصلاة إن سلم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلم عليه، على أن العدد ثلاث إن كان في مغرب أو أربع إن كان في رباعية، فإنه كما قال المؤلف إذا ذكر قريبا فإنه يبني على ما سبق. ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابى أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مهابة. وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقول لم أنس بناء على اعتقاده، ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي باق على أنها أربع. وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو الأخ. نعم. ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟ هذا احتمال. احتمال ثاني، في احتمال ثالث ان يكون سلم عمدا قبل اتمامها، وهذا لا يرد بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التفت الى الناس وقال: احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا هو دليل هذه المسألة، هو قوله: وذكر قريبا أتمها وسجد. طيب، ولكن لو ذكر وهو قائم فهل يبني على قيامه ويستمر، أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لا بد أن يقعد ثم يقوم، لقول ذي اليدين فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد أن يأتي في القيام من القعود. وهذا مبني على أن نفس النهوض ركن مقصود، فإن قيل إن القيامة أو إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قائما، فإنه بناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم. لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذكر يقول اجلس ثم قم وأتم الصلاة. نعم. وقول المؤلف ثم ذكر قريبا يشترط أيضا شرط آخر، وهو أن لا يفعل ما ينافي الصلاة، فإن فعل ما ينافي الصلاة مثل أن يحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاة لفوات الشرط. وهذا ظاهر في الحدث، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض من قطاعها بالحدث. أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاة، فيكون صابرا عن النسيان أو عن جهل بحقيقة الحال. والنسيان هو جهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف: فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إن طال الفصل عرفا، ولم يبين المؤلف مقداره، فيرجع في ذلك إلى العرف. ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قام واتكى وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس من المسجد يقولون قصرت الصلاة، فما كان مثل هذا كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض. وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة، ولهذا قال: فإن طال الفصل عرفا بطلت. قال المؤلف: أو تكلم لغير مصلحتها. تكلم يعني بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلم ناسيا: يا فلان أين وضعت الكتاب؟ يا فلان أغلق المكيف، يا فلان اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا، لأنه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو أحدث. ولكن طيب ككلامه في صلبها، يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة. وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة، لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم بعد السلام عن نقص النسيان بطلت كما لو تكلم وهو إيش؟ وهو يصلي. وقال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وإن كان يعني وإن كان كثيرا بطلت. ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام. القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكل حال. القسم الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم، ومراجعة ذي اليدين له. فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل، لأنه يسير لمصلحة الصلاة. القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل. فصار أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة، فيما إذا سلم ناسيا أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا. الثاني أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة. الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به. والصحيح في هذه المسائل الثلاثة كلها أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ. وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك على قول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما، لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل حقيقة، جاهل بحقيقة الحال. فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها، إلا في الحدث، وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض، لأن الحدث يقطعها نهائيا. وكذلك لو تكلم في مصلحتها على القول الراجح في صلب الصلاة، لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح. ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وحديث معاذ بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال يرحمك الله، وقال واثك لأمياه، وقال حينما رماه الناس بأبصارهم ما شأنكم تنظرون إلي؟ فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم فقال لهم ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني كانوا يقولوا شنو مسوي، فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه، فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدد. طيب، يقول المؤلف: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها، لأنه فعل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معه، فصار القول الراجح عكس المذهب. المذهب أنه إذا سلم ناسا ثم تكلم بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها من جديد. والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا. والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف: إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام. قهقهة، القهقهة الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس ايش؟ كهكه. ها؟ كهكه. نعم، الكهكه قريبه من القهقه، لان القاف والكاف متقاربتان. فالقهقه يعني اذا ضحك بصوت فانها كالكلام بل اشد منه لمنافاتها للصلاة تماما، لأنها أقرب للهزل من الكلام. فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطل صلاته، لأن ذلك يشبه اللعب. فإن تبسم بدون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة، لأنه لم يظهر له صوت. وإن قهقها مغلوبا على أمره، لأن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقه، فقهقه غصبا عنه، فإن صلاته على قول الراجح لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح، فإن صلاته لا تبطل أيضا، لأنه لم يتعمد المفسد. وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. هذه ثلاث مسائل: الأولى إذا نفخ فبان حرفان بطل الصلاة، لأنه تتكلم مثل نقول ويرقى صوته بها، هذا تبطل صلاته لأنه بان منه حرفان. وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء، لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد، قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد، كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالا ناقصا. المثال هو معتل الأول، والناقص معتل الأخير، فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك عي من وعى. فعي هنا كلام تام، أو تقول في من وفى، هذا كلام تام وهي مكونة من حرف واحد. كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما. فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر. ولهذا نقول في النقص إنه إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان لأنه ليس بكلام. مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده، لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت ماتت وإلا تحطمت قدم رجلاها أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أسهل لها. فالمدار في هذا على العبث، إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها وإن كان لحاجة لم تبطل. طيب كذلك أيضا إن انتحب النحيب ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا رجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلان مات فينتحب. انتحابه هنا ليس من خشية الله ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته على كلام المؤمن. والصحيح أنه إذا كان من غير من غلبة، إذا كان من غلبة يعني غلبه البكاء حتى انتحب، أن صلاته لا تبطل لأن هذا بغير اختياره. فإن كان من خشية الله أي شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله، لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب ثواب المتقين يبكي شوقا لهذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان. والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدية، قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه انسداد فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة ميكانيكيين تسيخ للحلق، فهذا لا بأس به. التنحنح المتعدي إذا تنحنح لشخص استأذن عليه أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك، أو أراد أن ينبهه على أنه يصلي، فهذا تنحنح لحاجة متعدية فلا تبطل الصلاة بذلك لأنها لحاجة، لأن هذا لحاجة. فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان، وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهزل من الجلد. طيب هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه على أنه يقول يلا مش، أو ليس من الحاجة؟ نعم هذا ليس من الحاجة، هذا ليس من حاجة إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنح حين الحاجة ولو بان خرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب إذا عطس فبان حرفه تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه مغلوب عليه ليس باختياره. وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره. دليل على جواز نحن حين الحاجة ولو بان حرفان، الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب إذا عطس فبان حرفه تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه مغلوب عليه ليس باختياره. وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره. لكن في التثاؤب بعض الناس تجده ينساب وراء التثاؤب حتى تسمع له صوتا ها ها، فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على أمره، بل إن هذا منهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من تثاءب أن يكظم ما استطاع، يكظم يعني يمنع ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فمه، لأن وضع اليد على الفم يثبت الصوت ويخفضه ويمنع من ضحك الشيطان على المتثاءب أو دخوله في جوفه. طيب العطاس، بعض الناس يتقصد أن يكون عطاسه شديدا، فلو تقصد هذا وبان حرفان بطل الصلاة على قاعدة المذهب، لأن هذا ليس مغلوبا على أمره. نعم. إيش؟ إيه. تشهد عليهم يا آدم. ها. طيب. هو يقول ما شأن السرعان الذين خرجوا وقالوا قصرت الصلاة؟ هل رجعوا فصلوا أم لم يرجعوا ولم يصلوا؟ أو نبهوا بعد ذلك وصلوا صلاة جديدة؟ هذه الاحتمالات كلها واردة، يحتمل أنهم رجعوا فأتموا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولم يتموا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولكن بلغهم الخبر فاستأنفوا الصلاة أو بنوا عليه على ما سبق. وإذا كان كل احتمال واردا لم يمكنك أن تستدل بالحديث على أحد الاحتمالين، ولا يمكن أيضا أن تحمله على كل الاحتمالات إذا كانت لا يمكن الوفاق بينها. تقول القائل هذا متى ورد النص مترددا بين أشياء بدون ترجيح فإنه لا يمكن أن تستدل به على أحدها، لأنه لا يتعين في واحد منها. طيب وهل يمكن أن تجمع؟ ربما يمكن أن تجمع إذا كانت تتعارض، لكن إذا كانت تتعارض فإنه لا يمكن الجمع. كمسألتنا هذه، مسألتنا ما يمكن أن يقول رجعوا ولم يرجعوا، لابد إما رجعوا وإلا لم يرجعوا، فيبقى الحديث مشكلة، لكن عندنا نصوص محكمة تدل على أنه لا بد من إتمام الصلاة، فنقول هؤلاء إن كانوا رجعوا فقد أتموا صلاتهم، وإن لم يكونوا رجعوا فلا بد أن يصلوا الصلاة تامة.